إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم أسهل المسالك للشيخ محمد البشار مع شرح زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. وقبل أن نبدأ في درس الليلة، فقد وردنا درس سؤال متعلق بالدرس الماضي من الأخ أيمن وفقه. قال: إيش ضابط النية التي نية الزوج التي يتعلق بها يعني يقع الطلاق بالنسبة للكنايات مثلا وما إلى ذلك؟ فنقول النية أن يكون قاصدا لإيقاع الطلاق، لا يكون قاصدا لشيء آخر. يعني مثلا إذا قال لها الحقي بأهلك، وهو يقصد الحقي بأهلك، يعني يقصد اذهبي إلى بيت أبيك وأمك، ولا يقصد إيقاع الطلاق مثلا. أو قال مثلا، قال لها أنت خلية أو برية أو كذا، وقصد يعني، أو أنت حبلك على غاربك أو كذا، وقصد أنت تتصرفين بغير إذني، ما قصد الطلاق، فإن هذا هو معنى أن لا يقصد الطلاق. لكن هل يقبل منه أو لا يقبل، هذا شيء آخر. فمثلا في الكنايات الخفية يقبل منه، الكناية الخفية التي ليس من شأنها أن يقصد بها الطلاق، مثلا اذهبي وانصرفي، فهذه إذا قصد بها اذهبي، قال لا اذهبي اذهبي مثلا، فهذا إذا قصد به الطلاق وقع به. ويصدق إذا قال أنا ما قصدت الطلاق وإنما قصدت الهبي فقط على ظاهره يعني. أما الكنايات المشهورة بالطلاق والتي أصلا الأصل فيها أنها للطلاق وهي الكنايات الظاهرة، فهذه يقبل إذا كان هناك قرائن مثلا بساط أو غيره يؤيد كلامه وما إلى ذلك. وبعض الأحوال قد لا يقبل فيها، مثلا إذا كانت كلام معروف أن الأصل فيها أنه قصد الطلاق وكذا، وهو ادعى ما يخالف هذا الأصل وليس له شيء يدعمه وكذا، هذا يعني أمور يبت فيها، لا سيما إذا رفع إلى القاضي وما إلى ذلك، فهذه أمور يعني يرجع فيها إلى القاضي. قد لا يقبل منه أحيانا أن يدعي خلاف الظاهر، هذا إجمال يعني، طبعا يحتاج إلى تفصيل يعني رجوع إلى المطولات ومراجعة المطولات وكذا. طيب، وأما في درسنا الليلة فقال الناظم رحمه الله، ودرس الليلة مهم في تقسيم الطلاق باعتبار آخر، قال: أقسامه ثلاثة في الشرع: البت والبائن ثم الرجعي، وهو طلاق ناقص عن غايته لا خلع أو نص على بينونته. ويحتمل أن يقال لا خلع أو نص على بينونته، ولزوجها في عدة بالانقضاء إرجاعها من غير إذن أو رضا، وبائن فلم تبح من بعدي إلا بمهر والرضا والعقد، كطلقة قبل الدخول أو على خلع ولو فيه غرور دخل، أو كان رجعيا مضت عدتها، أو فيه قد نص ببينونتها وحكم الحاكم إلا معسرا أو موليا وفاء وذاك أيسر. والثالث البتات، أي ثلاثة للحر والعبد اثنتان الغاية، فلا تحل للذي لها أبت إلا لزوج مع شروط قد مضت. الطلاق، نلخص المعنى ثم نحول الأبيات. الطلاق ينقسم باعتبار إمكان الرجعة وعدمها ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم من أهم تقسيمات الطلاق، فمنه طلاق رجعي، ومنه طلاق بائن بينونة صغرى، ومنه طلاق بائن بينونة كبرى، وهذا معروف عند الناس جميعا. فإذا طلق الإنسان زوجته طلقة أو طلقتين وكانت في العدة وكان طلاقا رجعيا، فإنه يجوز له أن يراجعها ولو لم ترضى، بغير عقد ولا مهر جديد ولا يعني عقد جديد ولا غير ذلك، فالأمر في ذلك إلى الزوج إن أراد إصلاحا، كما قال الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة، إن أرادوا إصلاحا. وأما الطلاق الثاني وهو البائن بينون صغرى، فهذا لا يستطيع إرجاعها إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضاها وبولي إلى آخر، مثل شروط النكاح الجديد. وهذا مثلا في الطلاق الرجعي إذا انتهت عدته، العدة إذا انتهت وخرجت المرأة ولم يراجعها، بعد ذلك لا يستطيع أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها إلى آخره. وفي عنده أحوال أخرى سيذكرها الناظم إن شاء الله. الطلاق الثالث، النوع الثالث من أنواع الطلاق، الطلاق البائن بينونة كبرى، وهو الذي سماه هنا البت. البتات معناها طلقها ثلاثا، حينئذ لا يستطيع أن يراجعها لا في العدة ولا بعد انقضاء العدة إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر فيدخل بها ثم يطلقها نكاح رغبة لا نكاح تحليل، حينئذ يجوز له أن يراجعها. لهذا قال الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا الرجع. إلى أن قال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها زوج الآخر فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. فهذا مهم جدا هذا التقسيم. طيب الناظم يقول أقسام ثلاثة في الشرع: البت بائن بينونة كبرى، والبائن بينونة صغرى، ثم الرجع. ثم بدأ بالأخير، وهو الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو الرجع، وهو طلاق ناقص عن غايته، يعني طلاق لم يبلغ أقصى الطلاق. وسيأتي أن أقصى الطلاق في حق الحر ثلاث طلقات وفي حق العبد طلقتان، فلا بد أن لا يكون وصل إلى غايته، لا يكون الطلقة الثالثة بالنسبة للحر ولا الثانية بالنسبة للزوج العبد. لا خلع ونص على بينونته، يعني بشرط مع ذلك أن لا يكون فيه مخالعة. الخلع هو يعرفونه مثلا بعضهم يعرفه بأنه الطلاق على عوض، بمعنى أن المرأة تبذل له شيئا تفدي به نفسها من أجل أن يطلقها، لأن الخلع لا شك أنه يقع بائنا وإلا ما كان عنده فائدة. صح، يعني مثلا تقول له طلقني، يقول طيب أنا تعبت ودفعت المهر وكذا، فتقول أنا أخالعك، يقول على كم مثلا، يقول أنت كم تكلفت في زواجي مثلا، فيقول مثلا 30,000 ريال، تقول خلاص سأعطيك 30,000 ريال وأخالعك يعني تطلقني. فإذا وقع الطلاق على هذا وأعطته المال فإنه يكون بائنا مثلا، أو التزمت له المال أو كذا، أو التزمه شخص آخر. وسيأتي الكلام على الخلع في موضع لعله يأتي، يعني ما أدري هل سيأتي في موضع آخر مثلا. على كل حال لا أذكر الخلع هو هذا يعني. هو طبعا معروف أنه جاء في صحيح البخاري: أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فهذا إذا وقع وقع بائنا، بمعنى أنه لا يستطيع، بائن بينونة صغرى طبعا، بمعنى أنه لا يستطيع أن يراجعها ولو في العدة. لماذا؟ لأنه لو لم يكن كذلك ما كان في فائدة. إيش الفائدة؟ يأخذ منها 30,000 ريال ويرجعها على طول، إذا ما في فائدة. هي ما أعطته المال إلا لتملك أمرها، فحينئذ هذا الطلاق يقع بائنا. لكن بينونة صغرى ولا كبرى؟ صغرى. ما معنى صغرى؟ معناه أنه لو بعد ذلك رضيت مثلا، قال لها لماذا أنت ما أحببت البقاء معي مثلا، فقالت عيب عليك كذا وكذا، فقال خلاص أنا هذه الإشكالات سأعالجها، هل ترضين أن أتزوجك بعقد جديد ومهر جديد؟ قالت نعم أرضى. هل يجوز له أن يتزوجها ولا لا بد من بعد زوج؟ يجوز له أن يتزوجها، لأنه ما طلقها إلا مرة واحدة، وكذلك لو طلقها مرتين ما في إشكال. فهذا بائن بينونة صغرى، صغرى وليس بائنا بينونة كبرى، فلو أن يراجعها، فلو أن يعني عفوا أن يتزوجها بمهر جديد. وكذلك إذا نص على البينونة، وهذا سيأتي، إذا قال إذا طلقها طلقة نص فيها على البينونة فهم يرون أنه يقع بائنا، سيأتي هذا إن شاء الله. لزوجها، هذا هو حكم الطلاق رجع، ما هو؟ لزوجها في عدة بلا انقضاء ارجعها من غير إذن أو رضا. يعني ما دام الطلاق رجع ينبني عليه أنها ما دامت في العدة، ما دام العدة لم تنقضي أي لم تنتهي ولم يعني تصل أقصى غايتها و تنتهي مثلا ثلاثة القروء مثلا، فإنه له أن يرجعها من غير إذن ولا رضا ولا عقد ولا مهر ولا غير ذلك، الأمر إليه. وبائن فلم تبح من بعدي إلا بمهر والرضا والعقد، هذا النوع الثاني. البائن بينونة صغرى لا تبيح له بعد ذلك إلا بمهر جديد ورضا آخر إن ترضى الزوجة وعقد جديد. ثم ذكر لك أمثلة للبائن بينونة صغرى هذا، قال لك كطلقة قبل الدخول، الإنسان إذا طلق الزوجة قبل أن يدخل بها فإنه يقع بائنا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا ما في عدة معناها كيف يكون الطلاق رجعي؟ الطلاق رجعي لا بد له من عدة، فما دام ما في عدة معناه أنه يقع بائنا مباشرة. فأنت مثلا إذا تزوجت امرأة ثم غيرت رأيك فطلقتها قبل أن تدخل بها بانت منك مباشرة بمجرد الطلاق، وليس لك عليها عدة بنص الآية الكريمة، وبالتالي يكون طلاق بائن. لكن بينهما صغرى ولا كبرى؟ صغرى. فلو أنك غيرت رأيك مرة ثانية وهي وافقت، طبعا لا بد من رضاها حينئذ ولا بد من مهر جديد وعقد جديد، لأن الزواج الأول خلاص أمره انتهى لأنه بائن، فحينئذ يجوز أن تنكحها من غير زوج آخر لأنك ما طلقتها إلا طلقة واحدة. طيب، وكذلك إذا طلقتها طلقتين مثلا، وعلى خلع أو على خلع كما شرحناه آنفا، لو خالعت المرأة الرجل فإن الطلاق يقع بائنا بينونة صغرى وليس بينونة كبرى، ولو فيه غرور دخل. يعني يقول لك يجوز عند المالكية مثلا على الأقل أن عوض الخلع يكون فيه شيء من الغرر. الغرر في البيوع لا يجوز، لكن الخلع ليس بيعا محضا، ولهذا يجوز. لو قالت له أخالعك على ما في حسابي في البنك أيا كان فوافق لزم الخلع ووقع، أو كان رجعيا مضت عدتها، أو مثلا قالت له هم يقولون أخالعك على ما في يدي، فما أدري هل هذا سيان أو هناك فرق، أو كان رجعيا مضت عدتها. كذلك إذا كان الطلاق في الأصل رجعيا لكن العدة انقضت، حينئذ يتحول إلى طلاق بائن بينونة صغرى كما هو واضح، لأنه كيف سيرجعها وقد انقضت العدة، أو فيه قد نص ببينونتها. كذلك إذا قال مثلا إذا نص على بينونتها في لفظ الطلاق فإنه يقع بائنا بينونة صغرى، وهذا فيه يعني تفصيل طويل في المطولات، لأن ألفاظ الكنايات عند في المذهب المالكي أقسام، سبعة أقسام وكذا، ذكرها صاحب أقرب المسالك والشرح عليه شرح الصغير. فيقول مثلا قسم الأول ما يلزم به ثلاثة مطلقا، قسم الثاني ما فيه تفصيل مثلا، قسم الثالث ما يلزم فيه واحدة إلا أن ينوي أكثر مثل قسم الثاني، وهكذا على حسب اللفظ. لكن ننبه إلى أن هذه الألفاظ في الحقيقة مرجعها الأساس هو العرف، فالعرف يختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان، ولهذا قالوا لا ينبغي أن يفتى في مثل هذا إلا بمعرفة عرف البلد. عرف البلد، مثلا نحن عندنا في بلادنا كما تعرفون لو قال للمرأة أنا عافي منك مثلا، فهذه كثيرا ما يقصد بها إيقاع الطلاق. وثم إنها تختلف في لو قال لو مثلا أحسنت إلى ضيوفه وكذا فقال عافي منك مثلا، فهذه كلمة إعجاب وليست كلمة طلاق، فإذا تختلف على حسب البساط، وعلى حسب البساط سبق معنا في باب اليمين، والسبب الذي هيج الكلام سبب الكلام يعني. طيب، إلا بمهر والرضا والعقد كطلقة قبل الدخول، أو على خلع ولو فيه غرور دخل وكان رجعيا مضت عدتها أو فيه قد نص ببينونتها أو حكم الحاكم، إلا معسرا أو موليا وفاء وذاك أيسر. هذا إشارة أيضا إلى ضابط في باب الطلاق عند المالكي على الأقل، ما أدري المذاهب الأخرى، هو أن كل طلاق أوقعه الحاكم فهو بائن، لأن الحاكم أصلا لا يوقع الطلاق إلا من أجل أن يفرق بينهما. لو جوزنا للزوج الرجعة سيكون كأنه نقض حكم الحاكم، واضح؟ فإذا كل الحكم حاكم يعني قضاء قاضي بالطلاق فإنه يقع بائنا، إلا طلاقين استثنيان من ذلك: الأول المولي إذا رجع، طبعا تعرفون أن الله عز وجل قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا، يعني مثلا سيأتينا باب كامل في الإيلاء، لكن عموما الإيلاء هو أن يحلف الزوج على أن لا يطأ زوجته مثلا مدة أربعة أشهر أو أكثر، فإذا أكمل هذه الأربعة أشهر ألزمه القاضي، قال له إما أن ترجع، هذا معنى الفيئة، الفيئة هي الرجوع، وإما أن تطلق، تمام؟ فإن أبى وطلق عليه الحاكم ثم المولي قرر أن يرجع في يمينه فإن له ذلك، وبالتالي له أن يراجع الزوجة مع أنه طلاق أوقعه الحاكم إلا أنه رجع. نحن قلنا الأصل في كل طلاق أوقعه الحاكم أن يكون بائنا، لكن هنا كان لعلة وزالت لماذا طلق عليه الحاكم؟ لأنه حلف أن لا يطأ. طيب الآن غير رأيه وقال خلاص سأطأ وسأكفر عن يميني، هل في إشكال؟ ما في إشكال، لأنه طلق عليه أصلا بسبب إصراره على موقفه، فلما رجع زالت العلة. وكذلك المعسر إذا طلق عليه الزوج، إذا طلق على الزوج المعسر الحاكم القاضي مثلا فرق بينه وبين زوجته، قال له أنفق على زوجته، قال أنا ما عندي شيء. طيب أنفق أنفق ما أستطيع، قال له خلاص حتى لا تتضرر سنحكم لها بالطلاق، فطلق عليه. فقدر الله جاءه رزق الله وهي في العدة، فلو أن يرجعها، لأن الحاكم لماذا طلق عليه؟ لسبب وزال، أنه كان معسرا ما يستطيع أن ينفق عليها، ففتح الله عليه وهي في العدة فيستطيع أن يرجعها ولا إشكال. أما كل طلاق أوقع الحاكم سوى هذين يقولون هو بائن، بينونة صغرى، بمعنى أنه لا بد بعد ذلك من عقد جديد ومهر جديد وكذا، لكن لا يلزم زوج، لأنه ما اسمه استوفى الطلاق، لكن لا بد أن ترضى الزوجة، لأن أصلا هذه الطلاقات في الغالب تقع لمصلحة الزوجة تخليصا لها من ضرر ما يعني وقع، ولهذا من الحكمة لا تكون إيش، لا تكون رجعية بل تكون بائنة، إلا في هذين يقولون استثنى من ذلك. الأخير الثالث والأخير، والثالث البتات أي ثلاثته للحر والعبد اثنتان الغاية، ويجوز والعبد اثنتان الغاية أي وللعبد اثنتان الغاية. يقول لك يعني الطلاق البتات بت طلاقها، معناها أنه أوصله إلى غايته بأن طلقها ثلاثا إذا كان حرا، فالحر يملك ثلاث طلقات، والعبد طبعا على النصف، لكن ما يمكن نقول طلقة ونصف فتجبر تكون إيش له طلقتان، على القاعدة يعني في أن العبد على النصف من الحر في كثير من الأشياء. فلا تحل للذي لها أبت إلا لزوج مع شروط قنوط، هذا حكمه، حكم الطلاق البتات ما هو؟ أنها لا تحل للذي أبت طلاقها إلا بعد زوج آخر مع شروط قد مضت في الكلام عن نكاح التحليل لو تذكرون، أنه تكلم عن هذه المسألة فيما سبق، وأنه لا بد مثلا من شروط حتى تتوفر إيش، حتى ترجع حلالا للزوج الأول. وحرموا مبتوتة ممن أبت في تلك الأبيات، حرموا مبتوتة ممن، نعم في صفحة 339 في نسخة الشرح، وحرموا مبتوتة ممن أبت إلا بوطئ في نكاح قد ثبت، إن غيب الكمرة بانتشار من غير مانع ولا إنكار، مكلف بعلمها في القبل لا قاصدا تحليلها البعلي. هناك ذكر الشروط فقال لك هذه الشروط قد مضى ذكرها فراجعها، فإذا اجتمعت هذه الشروط حلت له مرة أخرى، كما قال طبعا الآية تلوناها آنفا محديثا، لا بد من الدخول يعني العقد وحده لا يكفي، حتى تذوقي عسيلة، قال لا تريدين أن ترجع إلى رفاعة، قال لا إلا أن تذوقي عسيلة ويذوق عسيلتك. قال الشارح رحمه الله ثم شرع يتكلم على أقسام الطلاق الثلاثة، فقال أقسام ثلاثة إلى آخره. قول أقسام أي الطلاق ثلاثة في الشرع إلى رابعة لها، أنا أرسلت لكم شرحا اسمه فتوحات الإله المالك، وهذا الشرح شرح شيخي هذا الشيخ، وهو الشيخ الإدريسي، وهو أوسع من هذا الشرح شيئا ما، أو يعني أوسع منه 4 مجلدات، ويستطيع الإنسان أحيانا إذا أشكل عليه شيء من هذا، لأن هذا الشرح أحيانا يختصر جدا بحيث لا يتبين بعض ما شرحه، حينئذ يمكنكم أن تراجعوا ذلك الشرح ستجدوا فيه فوائد إن شاء الله، لكن قد لا يناسب المبتدئ أن يبدأ به لأنه قد يشكل عليه بسبب كثرة إيراده لشواهد أخرى من نظم العمل وتحفة الحكام وما إلى ذلك، فقد يشكل عليه، لكن يعني جعلوك حاشي يعني إذا أشكل عليكم شيء من هنا يمكن أن تراجعوا هناك لأنه أوسع عبارة شيئا ما. قال والبائن، نعم ثلاثة من الشرع إلى رابع على البت، وهو لغة انقطع لأن العصمة انقطعت به، فلا تحل له إلا بعد زوج والبائن، وهو الطلاق الذي لا تحل فيه المراجعة إلا بعقد جديد كما سيأتي، ورجعي فسر الناظم بقوله وهو طلاق ناقص عن غايته، عن غاية الطلاق يعني، فليس ببت ولا بائن، والمطلقة به كالزوجة في كل الأحكام، الرجعية كالزوجة مثلا لها النفقة ولها السكنة، قالك إلا في الوطء والاستمتاع يعني أمور عموما وكذا المالكية يمنعونه، هذا لعله يأتينا في يعني في موضع آخر تفصيله. لا خلعنا أي لم يقع عن خلع أو نص على بينونته، لا خلعنا ونص على بينونته، فهذا تعريف الطلاق الرجعي. ثم شرع يبين أحكام كل من أقسام الطلاق على طريق اللف والنشر المشوش، المشوش يعني أنه غير مرتب، لأنه ذكر الرجعية آخرا ثم بدأ به، وهذا ويعني فصيح ووارد في القرآن كقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت، فبدأ بالثاني بدأ بالأخير. قال ثم شرع، فهذا تعريف الطلاق الرجعي، شرع يبين كل من أحكام الطلاق على طريق لف ونشر المشوش لزوجها، يعني أنه يجوز للزوج أن يراجعها ما دامت في عدة من نكاحه بلا انقضاء للعدة. هو قال هذا لأنه ذكر الرجعية أخيرا ثم بدأ به، نعم بلا انقضاء للعدة انتهاء، يعني رجاعها من غير إذن أو أي بلا احتياج إلى إذنها أو رضا أي رضاها فلا يشترط. قال خليل يرتجع من ينكح وإن بك إحرام وعدم إذن سيد طالقا غير بائن في عدة في عدة صحيح، نعم حل وطؤه بقول معنية كراجعت أو أمسكتها أو نية على الأظهر وصحح خلافه أو بقول ولو هزلا، والعدة تختلف باختلاف أحوال النساء، فمن النساء من تعتد بالأقراء، على الأقراء هي الأطهار عند المالكية والشافعية وعند غيرهم الحيض، فله إرجاعها ما لم ترى الدم الثالث، والذي يقول بالحيض لا بد من أن تنتهي من الدم الثالث، وبعضهم يقول حتى تغتسل. ومنهن من تعتد بوضع الحمل وهي الحامل وعدتها وضع حملها كله كما سيأتي، سيأتينا باب كامل في العدد إن شاء الله، فلو يرجعها ما لم تضع حملها. وأما الآيسة من المحيض فله مراجعتها ما لم تتم 3 أشهر يوم الطلاق، معروف هذا، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب العدد. نحن لا يهمنا الآن تفصيل العدد، وإنما يهمنا أن العدة ما دامت موجودة وما دامت لم تنقضي فللزوج أن يرجع من غير رضاها ولا إذنها ولا سواء رضيت أو لا، هذا الذي نريده الآن هنا. أما تفاصيل العدد وكذا سيأتي في بابه. وأما التي تأخر حيضها لمرض أو رضاع فلو مراجعتها ما لم تمضي سنة وسيأتي أحكام معتدة في باب العدة. نعم فائدة 5 تجوز رجعتهم ولا يجوز نكاحهم، يعني لا يجوز ابتداؤهم لزواج جديد لكن يجوز لهم أن يراجعوا زوجاتهم المطلقات. العبد، لأن العبد لا يتزوج إلا بإذن سيده، لكن الرجعة قال لك ما في إشكال. المريض، والمريض عند المالكية مرضا مخوفا لا يجوز نكاحه، لكن قال لك تجوز رجعته لأنه إدخال وارث، يقولون يعني أنت إذا مثلا إذا كان هناك شخص عنده سرطان مثلا حمان الله وكذا، هذا يقولون لا يجوز له أن يتزوج لأنه قد يقصد بذلك إضرار زوجته الأولى مثلا، فنكاح المريض عند المالكية لا يصح. وغيرهم يخالفهم في هذا. والسفيه، السفيه أيضا إلا بإذن ولي، لكن قال لك في الرجعة لا يشترط. والمفلس كذلك إلا بإذن الغرماء، لكن قال لك هنا يجوز رجعته. والمحرم، محرم لا يجوز أن يتزوج، لا ينكح المحرم ولا ينكح، لكن يجوز له أن يراجع مطلقته. ونظمهم بعضهم فقال تجوز رجعة لخمسة ولا يجوز تزويج لهم، فلتعقلا العبد والمريض والسفيه مفلس ومحرم نبيه. فائدة أخرى، إذا ادعى المطلق رجعيا بعد أمد طويل لانقضاء العدة أنه كان راجعا في العدة، هذه مسألة مهمة. لو واحد بعد سنتين مثلا فجاءت المرأة تتزوج قال بالمناسبة أنا كنت راجعتك في عدتك، هل يصدق؟ قال لك فإنه يلزمه أن يدفع النفقة والكسوة لأنه أقر بما يجب عليه، ولا يحل له وطؤها إلا بعقد جديد، ولا يحل لها أن تتزوج بغيره إلا إذا جدد لها الطلاق. وهذه المسألة مما يلغز بها وهي مذكورة في ألغاز بن فرحون. قال لك أول هو اعترف على نفسه بأنها زوجته، تمام؟ فقال لك يلزمه أن يدفع لها النفقة والكسوة منذ ذلك الوقت لأنه اعترف بأنها زوجة له، ومع ذلك لا نجيز له وطأها إلا بعقد جديد لأنه ما عنده شهود على هذا، قد يكون كاذبا ولا يعطى الناس بدعواه، ولا يحل لها أنت، لكن كأنه يقول لك احتياطا لا تتزوج بغيره إلا إذا جدد لها الطلاق. وهذه المسألة بس ما أدري هل يقصد أنه الحاكم يجبره على الطلاق إذا أباه ولا لا، يبغى أن تراجع المسألة. وبائن، أي والمرأة المطلقة طلاقا بائنا فلم تبح من بعد، أي لا يجوز لزوجها أن يراجع ولا أن يطاع إلا بنكاح جديد مستوف لجميع شروط النكاح. وإلى هذا أشار بقوله لا بمهر والرضا والعقد، ثم فسر الطلاق البائنة مفتتحا له بأداة التشبيه كطلقة واحية قبل الدخول لعدم العدة فيه، اللهم إلا إذا ظهر بها حمل اعترف به الزوج الذي لم يدخل بها، يعني يقول أنا كنت دخلت، الناس ظنوا أنه لم يدخل وفي الواقع أنه جاء، يعني جاءها مثلا سرا ودخل بها. وكذلك من خالعته زوجته ثم راجعها بنكاح جديد وقبل البناء بها طلقها بدون عوض فطلاقه رجعي. يقول لك إذا كان هناك امرأة خالعته ثم راجعها وافقت يعني مثلا وأصلا الخلع بائن لكن وافقت فراجع نكحها مثلا في وقبل البناء بها طلقها مرة أخرى بدون عوض ليس خلعا يعني جنب فطلاق ورجع. والغز فيها بعضهم فقال يا سادتي أهل التقسقات السالكين سبل النجاة هل كان في فروع الفقهيات رجعي من قبل البناء آتي؟ يعني مع أنه لم يبني بها يعني لم يدخل بها ومع ذلك فيه يعني رجع. نعم يكون ذاك في فرعين في كتب الفقه مبينين من طلقت قبل البناء وظهر حمل بها وزوجها به أقر لأن هذه بان أنها مدخول بها في الحقيقة أو رجعت من بعد الافتداء وطلقت من قبل الابتناء فانظرها ذاك الله شرح المختصر أو الغاز الفرحوني تحظى بالدرة أو على خلع يعني أن طلاق الخلع طلاق بين ولو فيه غرور دخل أي ولو وقع طلاق الخلع بغرور يعني بشيء فيه غرر لا يجوز بيعه لكن يجوز إيقاع الطلاق عليه لأن الخلع ليس بيع يعني يتساهل في أحكامه أكثر من البيع كالجنين في بطن البقرة أو البعير الشارد وما أشبه ذلك لأنه أصلا لو أن يطلق ولو بغير عوض فإذا رضي بعوض قد يحصل أو قد لا يحصل هذا أمر يرجع إليه. ألا ترى أنه لو يعني إذا شاء مثلا يسقطه مثلا أصلا والأصل في الطلاق أنه بغير عوض هكذا قالوا وإن كان الغرر من إشكالاته أنه يقع في العداوات وما إلى ذلك فهو نوع من فالميسر أصلا هو عبارة عن غرر. أو كان الطلاق رجعيا مضت أي انقضت عدتها فإنه يصير بائنا أو فيه قد نص أو نص على حسب نص أي الزوج أو نص مبنيا لما لم يسمى فاعله ما يدل ببينونتها أو حكم الحاكم أي وكل طلاق أوقع الحاكم كالقاضي بسبب من الأسباب. وأما ما يثبته القضاة في هذا الزمن من الطلاق إذا كان لغير سبب من الأسباب فإن الطلاق يكون معترفا به في القوانين الوضعية لا يكون معترفا به في القوانين الوضعية إلا إذا حكم به القاضي حكم بثبوته يسجل في سجلات الحالة المدنية. ولهذا إذا كان الطلاق عاديا لم يترتب عن موجب من الموجبات القضائية فإن الحكم الوضعي لا يغير الحكم الشرعي لأنه مجرد ثبوت والله أعلم. هذا مهم. يقول لك ليس المقصود به التوثيقات القضائية التي يعني مثلا في بعض البلاد لا يعترفون بالطلاق إلا إذا سجله الحاكم تمام القاضي يعني في القاضي الذي ليس قاضيا شرعيا أصلا هو وإنما قاضي مثلا بحسب قانون البلد فهذا لا يغير من الأمر شيئا. هذا طلاق عادي ليس لا يعتبر أوقعه الحاكم. أوقعه الحاكم معناه أنه الزوج مثلا أبى أن يطلق أو أوقعه رغما عنه أو ألزمه به الحاكم لأنه هناك مقتضي شرعي لهذا. أما مجرد تسجيل هذا لا أثر له. ثم استثنى من طلاق الحاكم البائن قوله إلا معسرا طلق عليه القاضي بموجب الإعسار أو موليا أي الزوج الذي آل من زوجته وضرب له وجه الإلاء فطلق عليه الحاكم لما أبى أن يطلق مثلا ثم بعد ذلك وفى. هذا الظاهر لي أنه أصلا أو موليا وفاء ثم حذفت الهمزة وعلى هذا ينبغي أن تكتب بألف مشالة إلى فوق أو موليا وفاء يعني أي موليا وفاء هذا هو الذي يظهر موافقة للفظ القرآن يعني فإن فاء أي كفر عن يمينه أو وطئ زوجته وذاك أي المعسر أي سرى في العدة فله الرجع عليه فإنه يستثنى من طلاق الحاكم البائن هذان الطلاقان فإنهما غير بائنين. ثم شرع بين القسم الثالث من أقسام الطلاق فقال والثالث البتات والبت القطع كما سبق أي ثلاثة تطليقات للحر سواء كانت التطليقات متفرقات إجماعا وفي طلقة واحدة وعليه الجمهور. قال في العاصمية بأنها بكلمة قد جمعت أو طلقة من بعد أخرى وقعت يعني عامة أهل العلم أن الإنسان لو طلق ثلاثا مجتمعة في لفظ واحد فقال لزوجتي أنت طالق ثلاثا فإنها تقع ثلاثا وهذا مذهب الأئمة الأربعة. ونعرف أن بعض العلماء خالفوا في هذا بعض يعني أصحاب الأئمة الأربعة وأشهر من أشهر من قال بهذا ونافح عنه من المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والعبد ومن فيه شائبة حرية يعني هو أصلا في عبد قن خالص وفي عبد فيه شائبة من حرية مثل مكاتبة وغيره. قال لك حتى الذي فيه شائبة كذلك له طلقتان فقط اثنتان الغاية فلا تحل المطلقة ثلاثا للذي لها أبت أي طلقها طلاقا بتا إلا لزوج أي بعد زوج مع بمعنى الباء شروط قد مضت مع شروط بمعنى الباء شروط قد مضت عند قوله وحرم ممتوتة فمن أراد معرفتها فليراجع محلها ثم أخذ يبين حكم الاستثناء في الطلاق وحكم تجزئة الطلاق فقال الاستثناء يعني مثلا إلا أو كذا وإن شاء الله وحكم تجزئة الطلاق إذا مثلا قال أنت طالق النصف طلقة أو كذا ما حكمه هذا ما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم فقال وصح الاستثناء في الطلاق هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا في سؤال ولا شيء متعلق بالدرس جزاكم الله خير شيخنا كتب أجر بارك الله فيك جزاكم الله خير